انت ماهيش كائن خيالي، ماهيش اساطير وشغل عالي، دي حبيبت عيون عيون عليا، وفي كل مكان هتلاقي بيا، مشكلتي في صبرها عليا وفي طولة البال. يمكن تلاقيني مرة رايق او تلاقيني في اللاوعى سايق، لو كنت فاهمني من البداية ما كانتش هتبقى دي النهاية، مجنون حيران في مين حكاية ويومها تبحال. وسنين يا قلب ولا ليك حبيب، يلا قول كلمتين اتنين، هي داخلة نعمة على حبة تفاهم، يلا ما انت فاهم. ممرش حتى في ابتدائي بحكاية حب واحدة كملت، تجربت الوحدة لما طولت يمكن خلت مشاعري صدت، ما بقتش بدوب. يمكن تشوفيني شخص بايخ، احساسه قديم وطعمه شايخ، من كتر الصبر صوتي مرر وهنهرب في الليل مقدر، معرفتش اتوب في يوم وبطل انا كل عيوب. وسنين يا قلب ولا ليك حبيب، مظلوم بسبب اللي كفاية عيب. يلا تنهي ده حلوة، يلا قول كلمتين اتنين، هي داخلة نعمة على حبة انت فاهم، يلا ما انت فاهم.